سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال، رب كل شيء ومليك، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تدوي في السماوات السبع والملائكة وفي الأراضين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يخضع للجبار كل خلقه في السماوات والأراضين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، الله يا الله العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ، الله يا الله المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق، الله يا الله الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع، الله يا الله المعز المذل السميع البصير، الله يا الله الحكم العدل اللطيف، الله يا الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، الله يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضال النافع النور، الله يا الله المحيط الحكيم الجليل الجميل الجميل الجليل، الله يا الله اللطيف الواسع الحكيم الودود، يا ودود يا الله يا ودود يا الله، يا الله المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل المدين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد، الله يا الله المحيي المميت الحي القيوم، الله يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد، فالذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر، الله يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، الله يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم، الله يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، الله يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضال النافع النور، يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، دمر مؤامرات إبليس ملعون التي يتسلط بها على كلا الموحدين، ولا تجعل لأصحاب هذا الملعون قرارا في كلا وأجسادنا الموحدين، واجعل شمرات حارقة مسومة في بطوني وأفواهي كل حراسة وخدام هذا السحر وغيره، يا الله العليم الخبير البصير، بكورات الألمنيوم الإدريسية الحاوية للأملاح بكثافة وتركيز وأصفار، ملعونة في بالأوراق الكريستالية في كلا الموحدين، التي يتسلط بها الملعون لتكوين الحصى في الكلى والمتانة والحالمة، وما ينتج منها من الآلام الشديدة وتجريح وخروج الدماء وقصور الكلى، يا عليم يا خبير يا بصير، بكرات الألمنيوم إبليسية مسحرة الحاوية للأملاح بكثافة وتركيز وأصحار ملعونة في بلورات كريستالية في كلا الموحدين التي يتسلط بها الملعونة لتكوين الحصى في الكلى والمثانة والحامدة وما ينتج منها من الآلام الشديدة المبرحة وتجريح وخروج الدماء وقصور الكلى. اللهم احضر لنا ملائكة الرحمة والطب يجعلون شفاطات تشفط هذه الكرات الملعونة واجعلها رميما عند خروجها وأذب كل حصى كونها الملاعين بأملاحهم وأصحارهم. اللهم اجعل جمرات حارقة مسومة في بطون وأفواه ملاعين خدام وحراس هذا السحر وكل من في هذا الجسم وحوله فتذيبهم. اللهم احضر لنا ملائكة الرحمة والطب يجعلون شفاطات على الكلى تشفط هذه الكرات الملعونة واجعلها رميما عند خروجها وأذب كل حصى كونا الملاعين بأملاحهم المسحرة. اللهم اجعل جمرات حارقة طاقبة مسومة في بطون وأفواه ملاعين خدام وحراس هذا السحر وكل من في هذا الجسم وحوله فتذيب أجسادهم. اللهم أنت العليم القدير البصير من فوق سبع سماوات مما في كلا الموحدين من هذه الكرات الحاوية للأملاح والأصحار وخدام وحراس ملايين وما جعلوه وكثفوه وركزوه وصلبوه من حصوى وآلام ونزيف دموي مكررة مكرهين عليه عبادك مظلومين مسلطين عليهم هؤلاء الملايين. اللهم أنت العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات مما في كلا الموحدين من هذه الكرات الحاوية للأملاح والأصحار وخدام وحراس ملايين وما جعلوا من حصى وآلام ونزيف دموية مكرا وظلما وتسلطا على خلقك. اللهم يا عظيم احضر لنا ملائكة الرحمة والطب يجعلون شفاطات على الكليتين تشفط الآن هذه الكرات المسحرة الملعونة الإبليسية واجعلها رميما عند وأذب كل حصى كونا الملاعين بأملاحهم المسحرة. اللهم اجعل جمرات حارقة مسومة في بطون وأفواه ملاعين خدام وحراس هذا السحر وكل من في هذا الجسم ويحيطونه من الملاعين فتذيبهم وتذيب أجسادهم. عليم خبير بكل الأنفس الموحدة المعالجة التي سجنها الملايين في كهوفهم وسراديبهم الكريستالية وغيرها. اللهم أرسل جندك يحذرونهم وردهم إلى أجسامهم الآن يعالجون أجسامهم بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله الواحد الأحد الشافي الكبير. اللهم أنت العليم الخبير بكل الأنفس الموحدة المعالجة التي سجنوها الملاعين في كوفهم وسراديبهم الكريستالية وغيرها. اللهم أكتب جندك يحررونهم وردهم إلى أجسادهم الآن يعالجون أجسامهم بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله الواحد الأحد الشافي الكافي عليم خبير بصير بكل مقرات الأبارس ومخازن أصحابهم. اللهم أرسل الآن جندك يغزونها ويدمرونها ويقتلون الملاعين فيها وأنزل الشمرات الحارقة المدمرة المسومة على كل ملاعين الأرض الآن أينما كانوا يا علام الغيوب عليم خبير بصير بكل مقرات الأبارسة ومخازن أصحارهم. اللهم أرسل الآن جندك يغزونها ويدمرونها ويقتلون الملاعين فيها وأنزل الجمرات الحارقة المسومة المتتالية على كل ملاعين الأرض أينما كانوا يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك ورحمتك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تحضر لنا ملائكة الرحمة والطب تثبت شفاطات على الكلى تسحب الكرات الملعونة المسحرة الإبليسية وتكون رميما عند خروجها مؤدب في الأحواد بكل حصى في الكلى والمثانة والحالبة. واجعل الآن جمرات حارقة في أفواه وبطون كل ملاعين حراسة وخدامة في هذا الجسم وحوله تذيبهم بها يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن لنا وتحضر ملائكة الرحمة والطب تثبت شفاطات على الكلى تسحب الكرات الملعونة المسحرة الإبليسية وتكون رميما عند خروجها وأذب كل حصى في الكلى والمثانة والحالب واجعل لها الآن مخرجا. واجعل الآن جمرات حارقة في أفواه وبطون كل ملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك ورحمتك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تؤذن الآن وتحضر ملائكة الرحمة والطب تثبت شفاطات على الكلى تسحب وتشفط الكرات الملعونة المسحرة الإبليسية من الكلى وتكون رميما عند إخراجها. وأذب يا عظيم كل حصى في الكلى والمثانة والحالب واجعل لها مخرج لنا يا عظيم. واجعل لنا جمرات حارقة في أفواه وبطون كل ملاعين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك ورحمتك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن ترسل جندك يحررون كل الأنفس الموحدة المعالجة والكشافة والمقاتلة وردها الآن إلى أجسامها. أن ترسل جندك الآن يحررون كل الأنفس الموحدة المعالجة والكشافة والمقاتلة وردها الآن إلى أجسامها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك ورحمتك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تؤذن وترسل لنا جندك لغزو مقرات ومخازن أصحار وأجهزة الملاعين يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملاعين وأن تنزل الجمرات الحارقة القاتلة المسومة بلا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم على كل ملاعين الأرض لنا يا قدير أينما كانوا أرجمهم وأبياضهم أينما كانوا في أجسام ارجمهم الآن وفي كل حين يا قدير. أينما كانوا في أرض وجبال وكهوف وسحار وبحار ارجمهم الآن وفي كل حين بشمرات متتالية حارقة قاتلة مسومة يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الشافي الكافي. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وتثبت الشفاقات على الكلى وتسحب الكرات الملعونة المسحلة وتذاب الحصى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الشافي الكافي. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وتثبت الشفاطات على هاتين الكليتين وتسحب الكرات الملعونة المسحرة وتذاب كل حصى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الشافي الكافي. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وتثبت الشفاطات على الكلى وتسحب الكرات الملعونة الإبليسية المسحرة وتذاب كل الحصى. ويجعل لها الجبار الآن مخرجا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وتثبت الشفاطات على الكلى وتسحب وتشفط الكرات الملعونة المسحرة وتذاب الحصى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الشافي الكافي. يحضر ملائكة الرحمة والطب وتثبت الشفاقات على الكلى وتسحب الكرات الملعونة الإبليسية المسحرة وتذاب الحصى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وتثبت الشفاطات على هاتين الكليتين وتسحب وتشفط الكرات الملعونة المسحرة الإبليسية وتذاب كل الحصى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وتثبت الشفاطات الآن على هاتين الكليتين وتسحب الكرات الملعونة المسحلة الإبليسية وتذاب الحصى. ويجعل لها الجبار الله القدير مخرجا من الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وتثبت الشفاطات على الكلى وتسحب وتشفط الكرات الملعونة المسحرة وتذوب الحصى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة الرحمة والطب وتثبت الشفاطات على الكليتين وتسحب الكرات الملعونة الإبليسية المسحلة وتذاب كل الحصى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة الرحمة والطب وتثبت الشفاطات على الكليتين وتسحب الكرات الملعونة المسحلة من الألمنيوم الإبليسية وتذاب الحصى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تثبت الآن الشفاطات على هاتين الكليتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الشافي الكافي. الله تثبت الآن الشفاطات على الكليتين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تثبت الآن الشفاطات على هاتين الكليتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تثبت الآن الشفاطات على هاتين الكليتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشفط وتسحب الشفاطات الآن الكرات الملعونة المسحرة من الكليتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر الشافي الكافي. تشفط وتسحب الآن الكرات الملعونة المسحرة من الكليتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشفط الآن وتسحب الكرات الملعونة الإبليسية المسحرة من الكليتين. وعند إخراجها تكون رميما. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشفط وتسحب الآن الكرات الملعونة من كليتيك. تسحب الآن بقدرة القدير الله الكرات الملعونة المسحرة من كليتيك. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الله. تسحب الآن الكرات الملعونة الإبليسية المسحرة من كليتيك الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن الكرات الملعونة من الألمنيوم الإبليسية المسحرة. تسحب وتشفط الآن من كليتيك. تسحب الآن وتشفط من كليتيك. تسحب الآن بقدرة القدير بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تسحب الآن كل الكرات الملعونة المسحرة الإبليسية من كليتيك الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله الواحد الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن الكرات الملعونة من كليتيك. تسحب الآن من كليتيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله. تسحب الآن وتشفط كل الكرات الملعونة من كليتيك ومن كليتيك الآن. بسم الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الله. تسحب الآن وتشفط كل الكرات الملعونة من كليتيك الآن. تسحب كل الكرات الملعونة من كليتيك الآن. وفي عند إخراجها تكون رميما. بسم الله الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الله. تسحب الآن كل الكرات الملعونة من كليتيك ومن كليتيك. وعند إخراجها تكون رميما. ويذاب ويصهر كل الحصى الملعونة ويجعلوا لها الجبار الآن مخرجا. بسم الله الحكم العدل اللطيف اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله. تسحب الآن وتخرج وتشفط كل الكرات المسحرة الملعونة من كليتيك ومن كليتيك. بسم الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور المقيت الحسيب الجليل الجليل الجليل الجليل الله. تسحب منك الآن من كليتيك كل الكرات المسحرة الشياطين إبليسية العالم اليوم تسحب لنا من كليتيك ومن كليتيك. بسم الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الودود الودود. الله تسحب وتشفط الآن من كليتيك من كليتيك كل كرات الملعونة المسحرة وكل أطهار الملاعين الآن وعند إخراجها تكون رميما. بسم الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت. الله تسحب وتشفط الآن كل الكرات المسحرة الإبليسية من كليتيك من كليتيك. تسحب الآن من كليتيك ومن كليتيك وعند خروجها تكون رميما ويصار وينتف ويحطب ويكسر كل الحجارة والحصى الملعونة ويجعل لها الجبار الله القادر المقتدر الآن مخرجا. بسم الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب وتشفط الآن كل الكرات الملعونة من كليتيك ومن كليتيك وعند خروجها تكون رميما. بسم الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطل الوالي المتعال. الله تسحب وتشفط الآن كل الكرات الملعونة من كليتيك ومن كليتيك وتكون عند خروجها رميما ويصهر وينسف وتكسر كل الحصى الملعونة ويجعل لها الله مخرجا. بسم الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. الله تشفط وتسحب الآن كل الكرات الملعونة الإبليسية من كليتك ومن من كليتك ومن كليتك الآن وعند خروجها تكون رميما ويصهر وينسف كل الحجارة والحصى الملعون. لا حول ولا قوة إلا بالله المبسط الجامع الغني المولي المانع الضار النافع الضار الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الله تسحب وتشفط الآن كل الكرات الملعونة الإبليسية المسحرة بما فيها من أسحار وأملاح. تسحب وتشفط الآن من كليتك ومن كليتك وعند خروجها تكون رميما ويذاب وينسف كل الحجارة والحصى في الكلى وفي المثانة وفي الحالبة ويجعل لها الله مخرجا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم جبرات حارقة مسومة في أفواه وبطون كل ملاعين خدام حراس هذا السحر وكل المسلطين على هذا الجسم من الداخل والخارج فتذوب أجسادهم بها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم الجبار. الله جمرات حارقة مسومة في أفواه وبطون كل ملاعين حراس هذا السحر والمسلطين على هذا الجسم من الداخل والخارج. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم الجبار. الله جمرات حارقة مسومة في أفواه وبطون هؤلاء الملاعين بلا حول ولا قوه الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم المنتقم الجبار الله. جمرات حارقه مسومه جمرات حارقه قاتله طاقمه مسومه في بطوني وافواهي كل ملايين. بلا حول ولا قوه الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم. جمرات حارقه قاتله طاقمه مسومة في أفواه وبطون كل ملايين ختام حراس هذا السحر وكل الملايين المسلطين على هذا الجسم من الداخل أو الخارج. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم الجبار الله. جمرات للآلاء حارقة مسومة في أفواهي وبطون كل ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم الجبار الله. جمرات حارقة مسومة في أفواهي وبطون كل ملاعين ختام هذا السحر وحراسها وكل ملاعين مسلطين على هذا الجسم وخارجها فتذوب أجسادهم الملعونة وبهلان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. جمرات حارقة مسومة في أفواهكم وبطونكم يا ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. جمرات حارقة مسومة في أفواهكم وبطونكم الآن يا ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم الجبار الله. جمرات حارقة مسومة في أفواهكم وبطونكم يا ملايين. تصهرون بها الآن تذوبون بها الآن بقدرة الله المنتقم الجبار الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم الجبار الله. جمرات الحارقة المسومة في أفواهكم وبطونكم يا ملاعين الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. جمرات حارقة مسومة في أفواهكم الآن وبطونكم يا ملاعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يخرج الله مقرات الملايين وتحرر الأنفس المعالجة والكشافة والمقاتلة وترجع الآن إلى أجسامها. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الله. يغزو جند الله لنا مقرات الملايين وتحرر الأنفس المقاتلة والكشافة والمعالجة وترجع الآن إلى أجسامها وترجع لنا إلى أجسامها وترجع لنا إلى أجسامها بقدرة الله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الناصر. تحرر الأنفس المقاتلة والكشافة والمعالجة وترجع الآن إلى أجسامها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر الأنفس المعالجة والكشافة والمقاتلة وترجع الآن إلى أجسامها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله. يغزو جنود الله مقرات الملاهينا يحررون الأنفس المعالجة والكشافة والمقاتلة وترجع الآن إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع القصير الحكم العدل اللطيف الله تحرر الآن الأنفس المقاتلة والمعالجة والكشافة وترجع الآن إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور المقيت الحسيب الجليل الجميل الله تحرر الآن كل الأنفس المعالجة والمقاتلة والكشافة وترد وترجع الآن إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الكريم المجيب الواسع الحكيم الودود الودود المجيد الباهت الشهيد الحق الوكيل المدين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد الله تحرر الآن كل الأنفس الكشافة والمعالجة والمقاتلة وترجع الآن إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تحرر الآن كل الأنفس المقاتلة والمعالجة والكشافة وترد وترجع الآن إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله تحرر الآن كل الأنفس المقاتلة والمعالجة والكشافة وترد الآن إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله تحرر الآن كل الأنفس المعالجة والكشافة والمقاتلة وترجع وترد الآن إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم الجبار يغزو جنود الله لتدمير مقرات الملاعين ومخازنهم ويقتلونهم الآن تقتيلا وتنزل الجمرات الحارقة القاتلة الطاقمة المسومة على كل الملاعين في أرضه بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله لنا كل مقرات الملاهين يدمرونها ومخازنهم ويقتلونهم تقتيلا وتنزل الجمرات الحارقة القاتلة الطاقمة المسومة المسومة القاتلة الطاقمة في كل حين على كل الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل الجمرات الحارقة القاتلة الطاقمة المسومة المتواصلة المتتالية على كل ملاعين في أرضه نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كاشف وفاضحا ومدمرا كل مؤامرات واصحار ابن سملون ودجال كذاب سارق العين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

جبينا إن كل نفس لما عليها حافظة إن كل نفس لما عليها حافظة إن كل نفس لما عليها حافظة وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة وهو القاهر فوق عبادها ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكما والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصرها ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فواكم وأيدكم بنصرها فواكم وأيدكم بنصرها فواكم وأيدكم بنصرها ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فاتخذت من دونهم حجابا فاتخذت من دونهم حجابا فاتخذت من دونهم حجابا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونها ومن يضلل الله فما له من هاد فما ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل أم يريدون كيدنا فالذين كفروا فالذين كفروا هم المكيدون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون فالذين كفروا هم المكيدون فالذين كفروا هم المكيدون ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون وعد الله حق قسما بالله أن وعدك حق